شبكة رواد التميم تقدم البري للعاني حالة من حلي ماض النهيور لو ضاقي صدرا سالة نسيه هما والجرور هواهي طب للبالة من غريب الشكوى يبور في خافقي شلت الغضان البري عشق في وضوء جوه جذبني يا ملا الغيث مع خضر الكلام ربيع يكسيها السفور نبت الخزامة اعتلى مع الهوى غصنه يلو والورد بالروض امتلى ريح النفل مسكن يفوح والورد بالروض امتلى ريح النفل مسكن يفوح ريح النفل مسكن يفوح مسكن يزي يزي صاحب شانه على الوافي القرم هم صحبتي فيهم ولا وياك بل جد مزور غفوا له بالمشعلا يرجوني تحقيق الطموح اللي من الضيقه كلام دنياه قامت لا تشوح من قلبي فزوا بهلا ترحيبي من وجه المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net